حصريا على موقع djkimo.com. لو زعلني حد عني مش هطلع فيك عيب، هو ينصر عالإجابة راح أجيبها في النصيب. لو قالوا لي ليه نسيتها هكتب وأقول كم في عيب، لو قالوا لي ليه نسيتها هكتب وأقول كم في عيب. هدرنا نبعد والحكاية تنتهي قبل البداية، هي دي نهايتك معايا ذكرى حلوة للحبيب. هدرنا نبعد والحكاية تنتهي قبل البداية، هي دي نهايتك معايا ذكرى حلوة للحبيب، ذكرى حلوة للحبيب. ذكرياتنا لما نحكي تحكي دموعنا لما نشكي، نظرة عين من غير ما نبكي اخرتها كون عني غريب. ذكرياتنا لما نحكي تحكي دموعنا لما نشكي، نظرة عين من غير ما نبكي اخرتها كون عني غريب، اخرتها كون عني غريب. هي لو سألني حد عنك مش هتطلع فيك عيب، هو ينصر عالإجابة راح أجيبها في النصيب. هجيبها في النصيب وقتنا وكل الكلام اللي في قلبنا زمان، صفحة انت وخلاص سلام، مش هكون مني كريم، مش هكون مني كريم. وقتنا وكل الكلام اللي في قلبنا زمان، صفحة انتهت وخلاص سلام، مش هكون مني كريم، مش هكون مني كريم، مش هكون مني كريم. حصريا على موقع djkimo.com.